نعم. إذا دخل وقت الحج خلاص ما في شيء في مكة، لا طواف قدوم ولا عمرة ولا شيء. ولهذا هؤلاء الذين يأتون في اليوم الثامن ويتمتعون ما ليس لتمتعهم وجه، يقول إما أن تقرنوا أو تفردوا، لأن الله قال من تمتع بالعمرة إلى وإلى للغاية، فيفيد أن بين العمرة والحج في هذه الحال إيش زمن له أول وله غاية. نعم إيش من طاف طواف القدوم بعد ذهاب الناس إلى عرفة. نعم أرى أن لا يطوف إذا دخل وقت الحج يخرج المناسك. قوله ثم لم تكن عمره تكلم عليه من العيني؟ لا حافظ حافظ. طيب قبل الأبواب يقول وبذلك احتج عروة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمره، وكذا أبو بكر وعمر. فمعنى قوله ثم لم تكن عمره أي لم تكن الفعلة عمره، هذا إن كان بالنص على أنه خبر كان، ويحتمل أن تكون كان تامة، والمعنى ثم لم تحصل عمره وهي على هذا بالرفع. وقد وقع في رواية مسلم بدل عمره غيره بغين معجمة وياء ساكنة وآخره هاء، قال عياض هو تصحيف. وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج، وكذا وجهه القرطبي. يعني لم تكن عمرة عمرة تمتع لأنهم قد ساقوا الهدي. نعم نستمر انتهى الوقت. طيب ترى التوقيت على هذه يا جماعة انتبهوا. تغير يا شيخ ولا تغير هذه أمكم؟ نعم تغير في المعنى. إيش تغير في المعنى ولا تغير؟ إيه لأنها زوالي. لا من زوالي يعني. غروب غروب الغروب تغير. إيه لها حافظ ورقيب وعتيد. نعم وهو نعم الشيخ سامي. ولذلك شوفوا إن تأخرت أو تقدمت لا تطالبوا غيره. الحدث راح. نعم تم. لا على الغروب، لكن كيف نعرف الغروب؟ عندنا الساعة العصرية، هذا ساعة العصر يعني توقيت أم القرى. ساعة العصر فيها ثلاثة اصطلاحات، توقيت أم القرى وتوقيت الرابطة، وتوقيت الرابطة أضبط من أم القرى. وفي توقيت ثاني والله ما أدري شو اسمه ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قوله رحمه الله: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، يشمل السعي كله ويخص السعي بين العالمين يعني في بطن الوادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا في بطن الوادي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وأما سؤال ابن عمر رضي الله عنهما إذا هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني، يعني بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء، فيقول: لا، إنه يرمي إلا إذا زحم على الحجر، لأنه رضي الله عنه متمسك باستلام الحجر، لا بد أن يستلمه، وحينئذ لا يمكن أن يرمل